أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. عشر كان عشر كي لما بقول يلحية تبنادو وحونا كمدي هاي عشرة دي إلو سعودي كنا صاحب صلاة تفسير كقرآن كريم سورة الحشر لمانا هم تدبوك كوما سورة الحشر وحايكم لعابان تهلي لأول الحشر وصورة دي كنتم إيا سقالات ترسل صورة ها قرآن كريم سورة الحشر حشر وصورة مدنية وحيكمت هاي صورة دي سودة دي كنت رسولك عليه الصلاة والسلام وكنا على المدينة المنورة وعينو كوشكوك شاكنا ترسي قوضا إن أي سيديد إيا اللباتا سورة دي وآياتها 24 آية سورة الحشر آياتها أفريا اللباتا آياتون سبب جلتي سورة الحشر سورة بني النضير نوالية سبنوه عليه الصلاة والسلام مركوك هاجرين مكة المكرمة ونهاجرين مدينة المنورة تب عربا ودلك لها لمن أبناء غير الليلة الأوس والخزرج أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم أحابا ودلك لها لكن يهود بلدك لي سدح قولا بنو غينقاع إيا بنو النضير إيا بنو قري سدح ذا قولوا يهود أي النبي كور بدك نجم مدينة المنورة يهو ودنك الشيكت بيكو هايين وليهان عربته ودنك له ومن أصل المدنيين ما أصل كوذي يمنيين أي كتاك أي نمان كان شيكان جرين نمان كان أنصار رسول الله غير مدينة أصل كوذونا يمن ياي أي كوى اليهود عسكنا يينو أي شيكان جرين مركي رسولكو مدينة تقى عليه الصلاة والسلام dawladin ma dhisantay ballan iyo ahdi uu sameeyay ballanku wuxuu ahaa nimankii ahlu kitaab ay ahaayeen yahuud kitaabkiina iska haysta awalan islaamka soo gala haddaad gali diidan laydin qahri maayo laydinla dagaalami maayo idina inaan muslimka ku hoos noolaataan ogolaada badbaadiya ammaanna laydin ka hela laba wixii dhibaato yimaadna aad nala wadaagtaan wadankii baa degantihii wahadduu ama dagaal yimaan أما إديتي ما هي ذنة نغالا قيب قشا عمرو بن أمي ضمرين الليلة وقبيل ذا كل شيء أي اللبنين وبني كلابة ديلي لمن كي بني كلابة اللبنين اللي ديلي خير بني كلابة النبي ويمين يقول اللبنين اللي ديلي ديتو دي دوني إلا ننكا واني صحابي مركا النبي عليه الصلاة والسلام خلفاء الراشدين بواطي إسألوا أبو بكر يا عمر يا عثمان يا علي بلجرة أيو حوتك ابن النضير مركي النبي يا خلفاء الراشدين لاركي أدبي سودوي يعني من دقار بدنو نال هوصله وقبوه وناكسا أياك والله لقي لك ما طلبت يا أبا القاسم بلي وعلى واحد نغطمد كعنت هذه سارنيهين هل كان نو فريسو وانا تشنين هدي النبي إلا فريسي إلا سودوي الرقيسي قارب الله بحفك الله اسمه خفت فرصة صانح محمد بن مانت دربيان هوس فلي مانتو قعنت انكو جيرا حدينا ان كان مانت كفر على وحبنا وحلى الماء وحال الدياري يدرحوي وشيدة يانم دربيك انتو حقيك لكسو فانتو للذي سيستاقو لقاح كوب دا قمد حنابيك باش مركو كسية كذال قدي وحد لين إلا وايسنا ماشا وكل انتو تنال الدياري اين قوتي جريمة وخيانة عظمى قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إن ماشي لقد له إصابه رأس الدولة الموجودة حتى نصيح هذا اللوجي له ذنبي لك لكي أقوين بدناو ما بعدهم من ذنبي كفري أول بوايا هايان قالوا لكن مؤمرة دي يدلك الله ما دي مركا للابكتين ماشا سيكو جبيا إياقين عقاب نوع أوحهم أي متيستان ملك جبيل بايم عليه السلام لنا عضل سبناها عليه الصلاة والسلام أن قم فورا حتى ما شكك عبوهين لك عبوهين باقوص وصعودة سلتك ماش إسكاك عين نبيك خلفاء راشدين نوار رعضي قوله بنائية مركان نمنكي وعلو يمد أسلوب كران لولا يمد أولا يري بلنكين واجبسين أوردنا ممود النذين نلانا دقنان ميسا كلك وحي دورتان إلا ترحيليو ووضنك اللقاررو كلك وضنك إن لقارر أي دورتان يالا يري وحد لاذيهين وحلا وحد قعاني يقربكو قادن كرتان كلك وادد عدو وضنك أدبي ودقنايين دمية بدن باقع انتو ذاكو جيرتي وحيير هذا الباب بدئيو وضب لحديضا لبعينا كلك وضب لحاض محو ترايا أغل كيوم بدميناي يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين كلك وضب لحاض كي الباب بدئ سي أغل كي أنضبضات الله انتفاع أغل لديسايو قرية كلسا أو قرية لقل بحيوة دمائي كلك ساسا أغل لديه أضباب بأهن إيجي أدريعات أو شام كتل ayaa la geeyay xashrigii koobaad buu iyagoo intii la kulmay dadka laga saaray mar labaadna Sayid Umar ayaa ku soo jeesto yiri fil jazeera arabiyya laba diinood oo iska soo horjeeda aan maayaan aqoodi buu raray waa laga tahiray jazeera xashri saddexaadna ka qiyaamay iman doono suuratu al-hashr billaghati arimaa ka sheekayni sawatana abdaw hadhihi suura وعن سورة تنكب بالله يا بسم الله إبا وين مجد عبسك سبي عليه الرحمن نحريس كيلة أمك وذكرت النحريستة الرحيم نتقارها عند النحريستة صباحا وحروفها يا أرلل لما انت أديدا لله إبا وين ما في السماوات إرريا القدود وحكو السبنا أون إبا يا وحي ألكه فايان أرلل لما انت وحين كوفايان باللسان الحالي والمقال أما عربك يكاعد اللهيان أما موقالك بابا صدا إلى أبي حمد لما أنت كوفايان وما في الأرض لوليان لما أنت وضوحا كسوغا أقول إباء أي الله فايا وهو إباء العزيز الله دوم ديسي كاذقون الحكيم ألا مرتبدا وما ملوان أكسون هو إباء الذي الله أخرج بحيي فإن الله بالله تلمان مايا قل يدقن وآليه حقاجيا سفي عن مال لقده وقجره ودقنايا قل كما أيا فكيري بل إيجا دايو قولد المسلمين تي عربتا كما أيا فكيري ممن كان دلقا كتغا إياغونا ممن ودنكي قعان تقول لك عربتو بدو قناتا وقارتيس كهايا إياغونا ممن مدنيا وحيا قامبيا هايا تجارة إيجاك عن تكوى يهود سنعة إيجاك عن تكوى سراعة إيجاك عن تكوى وحبا عرب طناشك ماهي كلك إيجونا سيدي ودنك ودقين أي آمنين وعي سلاعين وحيدين دقاجين كرمار إلى سيدو النوغو ورمي سبحانه عز وجل أما سيدي ملكي جلتو صوري هو وحى معبود حقا الذي الله أخرج بحيي الذين وحى كفروا حق ديدي بنو النظير من أهل الكتاب كتاب كأهل كيسا كمدو يهود من ديارهم أقل الله إن الدين المنورة لما يلبي أجرين كريه يدقنايين بأهل لك بحيي مركا لك بحيي لأول الحشر كل من لكل ميكيكو بعد بكاء كل بعضنا عمر با كل ميو بحيي كسدحادنا ملايك باسو كل من دون توقياما لكيني دونا قلقا كاني هو أول الحشر كل من لا كل ميكي وغوري أي ربي أقل الله ذي أي لستان كغساري ماذا ننتم أيها المسلمون إذن كمسلمون تعمى إذن ملايين أن يخرجوا إن يبنوا النذير قريه هذا كبحيان ولقين ما إذن ملايين تاسوا مسلمين تي سيحردك أنت وقل لك يقان منك ودنك كلقنا وكلسنا كلك إن يبحيان إذن كما إذن ملايين أما إيقا وظنوا بنو نظر وحي ملايين أنهم إيجا مانعتهم وحدا فأياب إنو ياي حصونهم أقل ذلك الإستان يدربي يكو ورجيين إيا الباب بدأت كيين أي وحي ملايين أيين إني من الله إبك دافع وهو وحولي مكرا أما أولوان كرجل إيقون نيادا سيقبل إذن كمسلمان نيادا سيقبتين لبدي نيابا إسلطور فأتاهم الله الله أيمد بنو النظير من حيث ميل بوغيمي أي لم يحتسبوا ملايين من حيث لم يحتسبوا قل لن عربت إلا الدقنائي أي أصلوا يقيني كوانا وحيدين كقادا يولي ودكما فكرين قل قال رسولك عليه الصلاة والسلام سعوت الله ودنك كوها هي مهاجرين كي مد مكة المكرمة يوحي قدرمي كوانا وحيدين كقادا يولي ود اسمائيا نورا قل قاسا ربي يقينا لابتو دي أرقاد عكتوري كوانا الولي ريي قل قاو عيس العياء حقاب سمائدين كيمات إيا أفكر أيا وحيدين بمكرة وحان ارتيني يالا إذن كاك عقلي بضن إذن كاك علمي بضن إذن كاك هانتي بضن إذن كاك سياسة بضن إلي سريان بيسوار كي فاتهم الله إلى باوح مقيم من حيث ملايين لم يحتسبوا ملايين لباتدو دي ماشي كب الله فتياري وقذفوا حائب كدوري في قلوبهم لا بيالكو دا قدوه دا الروح دا أرقاك وتكالسوني دي إيجاسيني مدي بأن لك قادي قل كاس أرقاك حلابتو دا اللغور دي يخربونا إيجاو الدمينة ويوتهم أقلدو دا أي بأيديهم إيجا قعمهو دي وأيدي المؤمنين مؤمنين تقعمهو دي بأقوليهو دي نوخربي وأرنتو صلح بي كل ما تهي سيدي قعمها مؤمنين تقعمهو دي وعوي مالك وراها بدقال بأن ليسوكو يمين قل كاسا باري إيجادا إسمية قريهما مغضا يأيي بارتي باكباطي أما لغا بحبوري قريها أما بارتي قارك وقوري إيساني أيا قريه قريسي قل كمال الله مر اللوهي وانت إلاهو كاي قلا أي كسو دقال لما أيا أيا ملك دمبقاديه إن الله قري قريه إن وحي وحريبا ياركتدا أيا اللي ججبيي ملك دمبنا إياجي أيا صلحي قاتي وقعمه ذاكو ججبيي مركاسو إلهي فاعتبروا إبراقاتا يا أولي الأبصار أقلي وحيو صاحبه وحاكو إبراقاتا بنو نظير أود هذا إيه إيتالك هذا إيه الدنيا هذا ألا إن ينكرين كان... وعلى عسكدنا أينا هين بنو نظير كو إبراقاتا وعلى عسكد الله إساقان وحو البكاء الانكرايا كل كان مخلوق وعلى عسكد ما تاكو إبراقاتا أولي وحيش وذينا إياك النفط هذا مركب بنو النظيرة سيدا ليالي سيدا لانتي باجيرتي سيدي بني قريدا ليالي تنا لانتي بني قريدا وانا دبرقوا إياكونا صوح فاللغوك الله وانا كردقي وعين نغدان كوني يافر بغل كل كاسا وحي قاشان قادا لقورعي تدوى بغل بين نغدان وحي عروري هوان أنا وانا قتل كل كاكوان سيدا اللغو سمييي كوانا الأمر كوان وحال لغا مدليني وحال ترحيليي وحال لغا قاضي خبكي إيا الدنيادي إيا قريهي إيا باريهي دوشي نوحي قاضي ومباد كل هذه قل قاسا نوال بوحورا قاضي مريدسا وحادك قاضي كتاقيم مالك قل قاسا ربي سبحانه ولو قار حدير ليالي لها لا لما يالي أنك تبا إلهين حكومي أنك تبا الله إبئين حكومي عليهم بنو النظير الجلاء الرريب إن نفتو ذي بيقو ذا اللوبت باديو ووضن كاللقرر حدانو اي بحر امو قدرين اللوح المحفوظ كأقول لعذبهم في الدنيا الدنيا ذو كل عذاب لها كما فعل بنو قريضة سيدي اللقو يميو اللي قوري لها لعذبهم إلهو عذاب لها في الدنيا دل اي قتل اي قفا اي اللقو سمعين لها عشان قاد كان وهلا قوري إلى وحلا وحي عروري هوانا يجنا وهلا ملكين لها أكل كهرا إلى وح قريب بنو النظير نودن كلا جهره قريبنا إلا قور قور أي أبو قري لعذبهم في الدنيا الدنيا ذا جد هذا أيك عذاب لها آخرة وكم عيسى يهودا ولهم عليه في الآخرة آخرة جد هذا وحيكون عليه عذاب النار نار عذاب كيد بي آخرة كلي سبب كوامح آخر عذاب كيد لوغو حكومي ذلك سبب كوحول لأنهم يهود إني شاقوا الله الله لنع كالنغذين كلمة شق ولنع أذيقنا شق كلها إلهي الرسول وضضى يمرين يزيكو تليين لأي كسور جيسة لن كالنغذين كلها قفكي الله لن كالنغذين لأي كسور جيسة لا الله يتمي بيني عقابك أيامتك درنبا أويا ذلك صوبك وعوي لأنهم يهود شاقوا إني خلافة الله إله بيضان كان نغدين ورسوله صوبانيه بيضان كان نغدين ومن ضدك يشاق الله إله بيضان كان نغدى فإن الله إبنا شديد العقاب عقاب درنبوها هي ما قطعتم من لينا كل كي قيده يباريه كلهم ته إياقين أيضاتك نبر يوعي الهبان ينلوهي إياقين لما كان سنوهي أيها قيديها اللي قرى لي كل كان ما فلسفة بضن بيهاي كل كبريه اللي قدمي قيديه إن اللي قرى أيها إرادان وإذنك دين تينا دين الإصلاحين يتعشيق أيها مدين بابنين يسجد سيدي النافو كلا للا يوم مرالة موصلة عمبالة ليلة إن قيد كلا قرى مدين باو قل دين تما قرى قريها إياه قيديها اللي قدمي هذه اللغودة قال لهم وحمالة وحوهر أيها كل باقولة يا كاتا كلك قرية دومينتا إيا قيدة قريدة إيا بيرة قبيدة وحدين هوريا دين دنبا مدنا موغولا حجي كان المسلمين تينوان نحضر وحي قيدة هينو قري كفبان قالي أيا ديباتمت إيا قينا الدولين إيسا ونيا دو ضبابين إيسا يهود مسلمين تينا فعل كودي تصويبين إيسا حقا بيس قال تعالى إلى وحي لما قضعتم أيها المسلمون وحي أدقرتان ومن لينة قيدة أما قيد مراء أما أي قيد مراء أوبحة أما غاصلة أما مراء لغا فائدة يسو حداد قويسان أو أما ستركتموها أد قيد يدافتان قائمة يدو قيد يكوتاقا على وصولها يريد ذكر كذا فبإذن الله إلى حلبذة ويدين أقول لي أما قرى أما قوي أما داي لبذة إذن إبوي وفسحنتين إلى محو إدمي أصلا دي سيدا دين توهي وين دين تو فساد وقلي إيا تغريب في الأرض كو المحلو وقلادي وحلو وقلادي ولي يخضي الفاسقين وحس دين تكبح يهود أيا لقود اللينا أيا قيد كي طبان سنة لباتن سنة صدن سنة كشقين أيا إدرجة دي لغبي قاري إعما حص إيا قرحين وقرحي بنعدي بلدك إيا بدك مركا لدقين أيا إيا مريحي قيد كي سيدا أصلا ورديس إن لقود قويو إلا كد الله بايا وليخزي الفاسقين إنه كوان فاسقين تهي بدو الله أيا إذنك الله إذنك أقول هذا وإلا فساد لما أقول قيدنا لما قويو قرينا لما دميو عرور إيا وإيال إيا هوانا لما قوروه ماركا مسلم إيا قال الله دير رايو عشان قاد قال الله دير راي حقا هوبكا سيدا إيا دقال لما أيا أيهم بالله سكدعين أياو سبحا وحاهوفا أيا إلاه إيا بويني ما أنك في السماوات إرالي القدهات كسوغان وما في الأرض إرالي القدهات أنك كسوغان وإذل أي أله فايا وحنعنا من بيكه فايا اللسان حالي والمقالنا وكوه فايا وهو إبا العزيز الله دوم ذي سكاة ذاكو الحكيم مامل وناكسا مرتب دون هو إبا الذي الله أخرج بحيي الذين وحكفروا قالوا ابنوا نظير من أهل الكتاب كمدة أيو كبحي من دياري أقال الله إستانا قيمي قبضنا أيو إبا كبحي يأول الحشر كل من لا كل ميو أول لأيسو قيو لقبا قبيو تي أبوه الرئيسي حاكو سمي رسولك عليه الصلاة والسلام طلباتنا عمر باكو سمي تسد حد الله كو سمين دونا حشر قيامه لأول الحشر كل من لا كل ميو تي أبوه الرئيسي أي الله قبحي قريه هذا الله كبحيي ما ظننتم إذن كمؤمنين تاما إذن ملينين أن يخرجوا إني قريها كبحيان لمنك وظنوا ينوحي ملايين أنهم إياها مانعتهم وحاو حراضي اللباتوا لنك الربائية إني تاي حصونهم أقل ضوضة من الله يبوين حقي فاتاهم الله اللوح أغيهم من حيث ملايين لم يحتسبوا ملينين وقذف يبوح الرذي في قلوبهم لا بيالكو ذا قده هذا الروح بارقاق يخربون يقول دمين ايا بيوتهم اقل ذا ذا بأيديهم قعم يالكو ذيو وايدي المؤمنين انت حق الرميسي قعمه ذي ايا اقل ذا ذي لقو دمي لمن كنا سانا لو بابي اي فاعتبروا كتا ملاقاتا يا اولي الابصار يا اصحاب العقول انت وحقران ايساي وحن لمن كاكو دعي كل إبراقات والذنان أضلالان تهي يانتي مالي يقريو إلا ين الله كاد عنكري وحلا اعتمادنا وسن أدونك بآهين يداكو عبرقاتا ولولا أن كتب الله حدانو إباحوك من عليهم بنو نبي الكركوضة الجلاء خارج لقرر الجزيرة العربية لعذبهم إباو عذاب لها في الدنيا بكو عذاب لها كما فعل بني قريضة سيدكو اللو دبرقوي ولهم عليهم لمانتو في الآخرة آخرة قده هذا عذاب النار نار عذاب كيد بيكوليه ذلك سببك الله عذاب أيه الدون نسال لو قباب بيه آخرة عذاب قدن بيه وعوه لأنهم إياه إن إشاقوا لنك النغضين الله ورسوله قال لي الرسول لنك النغضينه إن إفهم أيام إرعان كحرمان انتهي ديدين عذاب بيني وكسهر جيدا كل نغضين. إذن إلى أكتد سبحانه عز وجل وحاقين مكروتا بقودة إبوي إفنية الرعي أيهم باوح الله أكتسنا قيمي كلا إلى واحد بيني أكتسا قيمي كمال أدنكنا وحاويال بابين تالبابي آخرنا وحاويال عذاب أبدا وكا فرق مالا يهود يا يد تلمام إيسي يوحي قال يكور يي يوحى كدن بي إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم ساعة وحي عليه الرسول لنك النغضة والرمين وايو الرعي وايو حكم كان أويالا إن آجلا أو عجل ذلك سببك أدون اللغو بابيه عذاب آخر اللغو دربي لأنهم إياك أياشاقوا قار مري الله هو رسوله أي قار كمرين والله الله يتمين ويكحر موايين خمين وايين إخاعي وايين ومن روح يشاق الله إلى حدنك النغضة فإن الله يبوين شديد العقاب حنودين تحنوزي الروحاسي الله يدرم تايوي ما قضعتم أيها المسلمون وحيات قيسينو من لينة قيدة أو تركتموها أدقيدي كتكتين قائمة إيذا وكتاقا على أصولها قيدة جريدة ذكر كيدة فبإذن الله ألا إذنك أيها كو قيسين تنال كتاقا تاي وليخزي إله إنو الدليو الفاسقين أنت دين تكبح ذي إعلي رسول بانسيو وما فعل الله على رسوله نمن كي بنو نظير مال بضان بالله كل كمال بضان لقاه للمسلمين توحي نفته وشاكتي سيدي غنيمة ذي إلا غيبية وحا مركا ماشي أنا ذاكي دونتا مركا اللي ردك على ما يقال حولها لقاه لأيني مرحية بضان لي غنيمه تقالها دور له وقوة إيا قهر قال ذي اللوغات كاذو وحي لقاه لي غنيمة اللي يرى سيدين الصورة نفال كسو مرني الله قريبنا يا واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين شن ميل بالله قد قايا ماشي أكوبا قال لي الرسول يضلك الله شيء قاله أفرت ميلي دارتي للغانمين تدكي قال ذي جبية دقال الله مالي ننكي كلي اللغة هل قيبا لسينا يا ننك فرسوتي لما قيبا لسينا يا حوليه قبنمو إيشان فرودي على عال يا رجال ما لو قبتواك اما تنوكل عند قالك دحين لو ما سافوا الا ما صبرين نمنكم مدينه المنوره قولي دي النبي لبا ميل بيو جيرين لبا ميل وحنا في لما كاجيد لو مر هم لو ما قادنين ايغينا الله نغليي او وقذف في قلوبهم الرعب اي سو مرتي نمنك الله بلن بلي او هو الذي اخرج الذين كفروا الله بحيي كل كا حول يقوي عيدا لمن كي لغو مقوني ماشي مجيرو إذن مال كودي غنيمة ماها فئ بالليرة فئ كلمة فئ خص قلبتك فئ الليرة مالك واقو بريو وقال رحضة باريكا صباحضو خص قلبت بو هذا مالك اي قل رحضة دانكي قلبت صبامرتو ظهر لدافانا خص كي وادبامرا صحقي صباح دو هذا خص كاسا فئ فأيفوه وصون نغضيو قولك مال كان فيها مجحسة ليرة فيها محال لغو بحيي وحاولي الدنيا ذو سيودان طال قامي قادوا وأجرة العمل أما جورناتو من شقيي حلاقي اللي سين لهو قولك الدنيا ذي إنو أنتو كتمت عيام مضان إلهي الدنيا ذا لها وحيكم ليي إيه راعي إيه عابدي عيام مضان إنو الدنيا ذا كو انتفاعه أما إلهي الدنيا ذا لها وحيب بينيي ممتنا إني أدوية لكتب وطعام إني إجرك عنان وما أحق هديس الركض عسد هوايا ونرقبه سنجرم إياك اللهان وإسكا إسان أيان لكن مالك الركسوب بحصيدة سوكالة ونمنك إلا إسكبعيه وحيفه مالوح النغضي حول المستحقي لها كم مغنى وقعانتي سكسو النغضي إذ كان حجابي سيدنا محمد أضمهني مجرم وصدق الله في قوله قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا قل هي للذين آمنوا أنت إلى رمي سيبا الدنيا ذا إسكالة إيا أجرة العمل يوتاي كل كي ألا عابدين هدين لي يريد من عبادك وتوسى أن الرزق يهدايا الدنيا ذا قد قد ورزق جورنا تول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق كل كهدي سنة هاي يعني قال وحي كجرة يعني تأنا ملك فيهول كل كمال لما صور نغضيول إذا المال في سيدة اللوه علي إعان دقالي يحول يصفر يبين قدالا نبي قد الله خلق مرح سبب طوام حي وعوية مسلمين تدبات دودي إيا فقردي عائلتي يسعطدي أقومه ويحو دنبا إساق عسكم وحاصل إساق فجنايا كل كهداتي أصحاب رسول الله مال كان بنون نظير كهن قري قابصد قال تعالى إلى وحير وما هنطيدا أفاء الله إباه سوء ليي على رسوله الرسول كيسا كور كيسا وكسو عليي منهم بنو النظير وكسو عليي مسلمين فما أوجفتم ما إذا دقدقين عليهم مالك من خيل فرضأوا ما إذا فولين ولا ركاب قيل وما إذا فولين ووح جهدية وأذنكوا إذن كقب مالك مالك مسافة وما إذا مرين وما إذا أولحين وما سفرين تقالوا ما إذا قلين ولكن الله إبوين أي يسلط الدرا رسله رسول شيء سوحه قدرة على من ركركه يشاء دونه والله إبوين على كل شيء وعلى هرك كل ركرك قدير لا هو دون ما فعل الله سيد الله قيبين أرك ما فعل الله إلى مالك صنقي على رسوله رسول ركرك سوحه صنقي من أهل القرى يهود مدينة كوركسن وكصنقي فلله بار مالك وقدم بأي وللرسول صبناها له ولذي القربى قرابة الرسول كاله واليتامى أغون تاله والمساكين دنليد سبولك أعيرتاها له وابن السبيل جدك دادك يسع تضال وضعفاء المسلمين بأي الأروريي من اللي انت ضعفاءي يا الأروريي انت سمالك الله قيبين أي أما قرابة الرسول وحلو تحقليي تعود يدين تمرك عصبي وحين نبقى الدفاع ايي اما اللقوة تحقلين ايي قالبها النغضين قلضوا كلا شيئا ايين كلك انت الدين تليدتي حتى يأبا القدك ديبه يقول ان كلك الدين ايمان ادن الله اينا رحمنمو نبقى كو الالين ايي هدين نبقين اقول ايستي دين تين ابهدي ايو ابا القدب اياشان هل جزاء الاحسان الا الاحسان كلك حولها قبل الله يا الله قصينا يا حلا جبده وهي قالت الله جهري أيادتك الله قيدنا يا سبب قوام معي كي لا يكون إنه صنعان مالك دولة مدوريجا بين الأغنياء تنادي الله عدود قوم منكم إذن كمد ولكن مالك انت الله ذن إنه وذاقان وقيب صدان معها انت اللي لتانا وإنه قارو كواسا وحيفيا إذا قال الله عن لهلي إيقوا مسلمين تيكمدهين لبات قودنا وكوهيا إلا دخاليانا واهي مالكا سالكا لغوه لي أتكا سالكو دجيني لبكا سالكو موسايا محاكولكا حديثي دا وحلو قيبيي مبنانتا أما مدعي كارتا إن تدكي كالي إلادنا وحلقا سيو ها النبيغا حدو كارتو نمان با النبيغا أبو دجانا إيا سهل ابن حنيف وانصار كميدا أي النبيغا أويمين وعلى علين إذو افتاضوا ألقتاي وحسكيهين بأوشاقان حبوك سي قال تعالى وما أتاكم الرسول صبنا وحدي سياء دين كارتو وأما مالك أبنو نظير أما أي شيء أما إن الله يبوين شديد العقاب اللحن جنتي سواه دارانت أيو وما أفعل الله إلى وحو سؤالي على رسوله رسول الله قرر كيسا وكسو عليي ومنهم يهود كسو عليي فما لو جبتم أيها المسلمون ما إذا أنت قدقين علي قرر كيسا من خير فردأوا ما إذا أنت قدقين قلوا فلما بحن ولا ركاب قيلنا الله مفهول ولكن الله يبوين أي يسلط الضرى رسوله ورسوشيسا على من تذكركم ويشاء دونه والله يبوين على كل شيء وعلى أرك كل يكرك قدير يبقى وذوه ما فعل الله إلى وحي أوصو عليه على رسوله رسول كرك سكسو عليه من أهل القرى تلوين كان مدينة كوار أكسن وكسو عليه وعلى فوفي ونالو إلا أهلي ماها فلله يباله كلها قيمت إبا سيلا يالايا قيمت إبا وحالا يالايا مصالح المسلمين العامة جدتك مساجدة إثبات الله أي اللغون سايا عيشة أي اللغو قضايا انت قول المسلم كلية أي اللغو قبناي أما أولي الرسول قيمت الرسول كسيلا يالايا في حال حياتي أحلبو لها بشر بوها وحوك قادي جي سندو أحرارك أنفعا كلك سيدا سأل مركو نولا الليلة يا ما أنت أنا قيبتي هريكو درميس ما أنت أنا قيبتي رسولك المصالح العامة أي اللغو سمينا يا أما قرابتي هي أغنتي المساكينتي ابن سبيلك أفرتان يجيب الجوغة فلله إباله وللرسول إباله ولذي القربة قرابة والله سمعي فلله وللرسول والحجاوة إلهي الرسول يا قرابي يا أغوني يا مساكين ابن سبيل لحدا سالله سما يا سالله قيبنا يا مالك فعل ييرا اكسو نغضا قالا تقال لأن الوحى له وليد القربة قرابة النبي وصاحبة يا الله سينا يا وحي نبي قرهم ايي او بني مطالب يا بني هاشم لبداسا يا قرابة اللي ييرا دا يا قوحي كجوغا يا الله سينا يا وليتاما أغانتي مسلمين تلمها أبايا القدر انت انك فايا هيسن بالسين ايا والمساكين الدليدة صبالك وحلا ايا اللسين ايا وابن السبيل كواجدك يسعوتلا يا اللسين ايا كي لا يكون مالين سنقون دولة المدورة إن الأغنية هنا يا الله منكم إذن كمد وما وحي آتاكم الرسول رسولك إذن سيا فخذوه قاتا وما نهاكم عنه وحي إذن كالريبانا أنا أقول ملك أسبان ونذير إيا غيرك دين إيا الدنيا وحيد سيقاتا دين إيا الدنيا وحيد كاربا كارا وما وحيئوا نهاكم صوبنا حيد كاربا أنا أكيس وعكستا فانتهوا كارا واتقوا الله إلا كعب صدا إن الله إبوين شديد العقاب الله حنوجين تو حنوجيو تتكع عاصية ودرين يهيو للفقراء يغذي إياه أحيد مرك ذاتك مدنا أيها الله شيئا أيها كلك هذه وحبدا أياتك يورا أي كهد الليل للفقراء ذاتك محتاجين تقومون باللسين يا صدقات المهاجرين ودن كوذي كيمين وقلدي مكا كتكتي أما ميركا كتكتي الذين مهاجرين أخرجون لبحية من دياري أقلدوا ديوان لقصوا بحية وأموالهم حوله دينه وعلى قلعري يبتغون إياغو الربا فضلا داق من الله إباك الربا رزقوا بني آدم فانتعي ربان يقول إيا نرو ورضوانا إله رادين مدينة وارخبان إياغونا جهدوا ذي يددالكو دميشي أديا قروح لسارك وينصرون وحيوهيليهن الله إباوين ينتعي في ذنايا والرسوله أيهن عتاقنيهن أولئك قوة هم إياغا أي صادقون في إيمانهم إيمان قدر رنقوش أغي متين درجة اللي صديقنمو مهاجرين بايسكال أنصار نواتنا والذين دادك تبوأوا دارا دارتي مدينة أسكن الدقي والإيمان أغادي من قبلهم انتي المهاجرين بأوتقين ورقي هر الله قدري أي دين تقارسي يحبون وحي جعليهم من روح بيجعليهم هاجروا هاجري إليهم إيجا أي يجعليهم ولا يجدون هل ميان في صدورهم إيجا الله بيالكوضا حاجة كهل ميان مما كي أي كهن يهين أوتو لسيي وهدي بن نذير مالكيسي لو غيبي يددكي فقرضاها هوا يراته وحبا نيحومه مجلين محي نيحومه قشا ويوثرون ويبدور أيان على أنفسهم نفطوا ذيبك الدور أيان إثارة آخر درجة إقارتي إنك أنصاري إلا بضم رقبة ومتك مهاجري أجيلا حتى ضربت الله بضحص المت كفره إجادة مركبة لماتنا قرسوا إلى هذا الحد بيبك قارين كل كهو يؤثروا أنصاروا دور أيان على أنفسهم نفطوا ذكرك ذيك الدور أيان ولو كان هذا النقض بهم إياك خساسة باهي في بعض الغزوات أي واحد لو ورين أيها إن تتبذن وكل هو عمي كل كاسادتك له عمي ما اللي يشوق إيه إياكو النفط أي قد غادي سحروا برع الله كيني إن كيل لغو بالله بيو يركاس أي قدر نفط أي كسعوتاي كاكو علي إن كينا يرمتك له فضبا مركي مريش وأولي والبلاي هي وكاس أي قدر ونبر هليسة كويا يا كي تدوبات وحوت المامي كي كوبات وسيهب الباقي قدران كل قاسا كي كوبات لغوصو نوضو بريخ اللو كيني إساقو قلنتا اللو يمي تدوبات دي بواك اللي انتين بريخ حياة دوية بريخ اللي كوبة لاي تدوبات دي بواك نفض حين كل قاسا سيئي ثارة وحو أبها إيهاي أما أبها بأسان إيهاي أيو إسلافين جيري أوكا كراسين جيري ولو كان هباهاتو بهم إيهاي خصاصة نباتو ومن روحة فوق لا دوري شو عن نفسي نفتي سقط يعني ماذا هذا بخل ماذا هذا لقى دوري فأولئك قوة هم إياك المفلحون كوا اللي بانيو هذين مهاجرين تابني أنصارنا تابني انت كدن بيس واقوة كان قل كان لبن ميلودي ميل ميشن تاي ميلنا سورة توبة تاي أيام مؤمنين تلقود درجة تلقود الماما قل كان صدح قيبوت بين نخدان درجة كوباد مهاجرين بالي درجة اللباد الأنصار بالي درجة صدح وحي وضد هذا مرال كل كائن مضد هذا مرتوي كل كسر ربي سبحانه والذين أخيارته جاءوا يمين من بعدهم مهاجرين الأنصار قداش وديم يقولون وحي إليه وضدي بهيا ربنا يا ربنا أنك الرب قنا اغفر لنا نوضف ولإخواننا ولا راح نوضف الذين ولا لا سبقونا نغهر مري بالإيمان إيمان نغهر مري ولا تجعل إبو هيال في قلوبنا أنك اللابت ندق هذا غلا أرقمار أن للذين أورحنها آمنوا حق الرمي ربنا يا ربنا أنك الرب ينو إنك هذه كلية أي رؤوف رب تريد بدنا وإن تكون رمي سيكون رعدي وتريد بدن حمالة دون يا حمان آخر الله بضب وغطرت فحيم على النحريس بضب انت كن رميسا كن راضي ايات ربي يوتايو للفقراء تدكي عيداها اي صدقات كوسقنا ذن المهاجرين اي هاجري كتغي ودن كودا لدرتي وغتغي الذين مهاجرين اخرجوا لبحيي من ديارهم اقلدوا ديبا لبحيي واموالهم حوله دينا ولبحشي يبتغون إيقو الضلباية فضلا داق من الله إبوين كالضلباية ورضوانا إلى الرالي النمذي بي ضلباية وينصرون وحيقرقارايا الله إبوين إيقو رسوله ويقرقارايا أولئك كوا هم إيقا أي صادقون كوا الرمساقايا والذين دتك تبوؤوا دار دارتي مدينة دقي والإيمان أقادي من قبلهم مهاجرين كور يحبون وحي جعيه من هاجر تدكو هاجر إليهم إياك ولا يجدون مهلا في صدورهم لابتو ذا قده هذا حاجة حسد إيا دباتي النع مما في أي حسدان أوتوا لسيئي مهاجرين ويصرون واضي دورا على أنفسهم نفطو ذا وحي بانيه انت يكاد دورا غيب المهاجرين سيئا ولو كان هذا بهم إياك خساسة دباتو ومن روح يوقى لدور شوعا نفسي نفتي سبخي لماذا تلقى دور أولئك كوا هم يقع المفلحون كوا اللي بانيو والذين ددك جاءوا يمين من بعدهم من بعد المهاجرين والأنصار ددك دبك يمين يقولون وحا إليهم ربنا يا ربنا أنك ربي قنو اغفر لنا تنبي قنك باف ولإخواننا ولا لها نودا من داف الذين ولا لها سبقونا أنه روح رجب الإيمان مهاجرين ينصر يا أول مؤمن إله البشر آدم اللي قاله وحيبه مؤمنة ونقوه الرئيي ألو دمبي صدا ولا تجعل ألو هيالي في قلوبنا لا بتنذى قده هذا غلا على الحمو أن للذين أو على الحمو هاي آمنوا حق الرمي ألو حمو إسلام قف مسلمة حميه لا بتنذى قلي ربنا يا ربنا أنك ربي قلناه إنك هذيك الرؤوف حدو ترى ضمضة والرحيم عرزات ألم ترى الذي نفعوا وعين كل قرن غزبة بنو نظير كل كاب بنو نظير لقود دولة أي أن من منافقين أو تغير أو شانا أو قلدي ماشا جوكتايا نمن كان ماشا أو تغير حد الأفل بالإسكو يرى سويد يداعش شانتا نم باعس العذي بنو نظير وعرمتو كو عدكتا إذا ماذي إبا كرد قيه فكرة يا لو تغير وعلى يري دغيست هدانو نهايدتك المنافقين تهاي مدينة دقنا إذن كان إذن لجرنا حدي الله إذن بحينا وإذن لبحينا حدي أرنتو دقال نقوتنا وإذن لدقال قلينا وإذن كدبات دينا وفانو كيالينا نمر لا الرسول ولا غيرك كيالي مينو حفوظانا بسات كاي حيسمو دينا كليين أنقا إذن قربتاقا سيدان يقولي خيان يقولي ما دين منافقين تي أي يهود بني النظير تنين وارهما يستيكو حبيكو يمودين أرنتي مركا إلى ناناتين وحيكو ترى المر كل كان لقوية أي كل فتاه تنا أقدر رأي أي لقوية وهذا بعد لقوية قانا شايدانك بشر كإنتو دنبيك ومعاني كل كو لحقنا ويرا إني بريء منك أما قراش بهذا كور كل عدي كل كان قال مركا هورانا ويسهد مركا دنبانا وحس ما ترتو سببتا إذا ما ليا وحيا قلت لقري أي أي مناي ملايك بحركة كسودة قيسة تبايل بإنها كتوريسة وارسل جنودا لم تروها إذا ماذا سايمانا أي كل كان سنو والبو قد قال إن قونيسة قال تعالى إلى وحي إلى لم ترى رسول بوسو دوري ميس إلى الذين وحى نافقوا أورك قالوا بي يقولون إن إليهم لإخوانهم ولا له ذو يهود وبنو النظيرة الذين ولا له كفروا قالوا من أهل الكتاب يهود كمذا وحي أجل أهدان أو لا رنايا لئن أخرجتم حدي الله إنك بحي المدينة لنخرجنا وضعنا معكم إنك أولذي لجرنا ولا نطيع تليين مين فيكم في خدلانكم أذنك لبكين يحميهن أحدا قفلوا كما غلينا ملك أبدا ولجادي يا الله وإن قتلتم حد الله إذن لدك ألمانا لن ننصرنكم وإذن هلينينا إله الحكير سبحانه وركا والله أبوين يشهد حقرايا إنهم منافقين إيا إلا كاذبون بين لو يالينا لئن أخرجوا حد بنو النظير لبحيوا لا يخرجون منافقين بحمايا معهم يقل جيدو ذا ولا إن قتلوا حديد بنو النظير لردق اللمنا لا ينصرونهم أفيل الميان ولا إن نصروهم حديب أفيل ليان ليولون قدقود إيقوا إسلادان وبنو النظير يا منافقين وحيجيذين أيان ألت بارة دورك ثم كالقذال لا ينصرون لوقر قاري ماي لا أنتم إذنك مؤمنين تا أي أشد دران رهبة عبسي في صدورهم منافقين تلابتو إذن كاوحا وقدر أنتين من الله إبوين سببت وحاوه إلى سبحانه عز وجل إقاب كشي وحا لقيا با أمو أبلا يهي إنه إقاب أخروي النغضو وماشو إبوح كل إقاب النار وآخره لكن إذن كمؤمنين تلقاب كنا دونك يا الله حتى دامنك جبينيس إذن منافقين تلقى ما بقان يهلك إذن كبقان إذن كإذن كبقايا سيدا سيينو وفين كريم باللامادي أي يهود وقالان لأنتم إذن كمؤمنين تا أي أشد دارن رهبة بغضين في صدورهم منافقين تا الله بيالك وده قده هذا من الله إبوين إقابه إقابك إبوا في الآخرة وإقابكم في الدنيا وعلى الفور ساعدس يلبتي بالك وقاديسان كل كإذن كإذن كبقان ألك مبقان يالك صابك وعود مقف لك بقي وايه عقاب الدنيا عقاب آخره إلى وحو قدر الملك ذلك سببك وحول لأنهم إياه إن قوم دديهين أن لا يفقهون وحما قرن لا يقاتلونكم إذن لدك الله ما المؤمنين اليهود أما قالبا وكل كاسي كوان لبابين أيه بنو النذير مركة لغير أيه قريدي يقين وقع اسم دقاجين صبح الله أيه قريدة ولا دبر قوين أيه قين وقع اسم دقاجين لا يقاتلونكم إذن لدك الله ما جميعا يبا أروسا إلا في قرى تقموي محسنة درب اللقوة ريجي أيهم بائد الله في الرأي وحانا وحيد كقادم مايا قومي وراء الجدان درب قداشي إلا إذن كسودة يحطوران ماهانة السبب كنا وحوي بأسهم دقال كودا بينهم لحدود يالقال إذلك يهود مكبا درا أي شديد درا تعصبهم موقال كودا كوري وحد أم علي جميعا تد أروسا إسكو طولة إسكو دينة إسكو مبدأ وقلوبهم الله بيالكو ذا ألاو شتى متك لا تكسون ذلك سببك وحوية بأنهم يهود إن القوم يهين أن لا يعقلون وحقرون منافقين وحمقرا يهودنا وحمايا قرا حتى يوحقرتا إلى هوين واحد كأبوري رسولك وصدري دينته وصدجي إن رمين لهايان إخراعي لهايان وحبقر المايا ألم ترى موادا دوري إلى الذين منافقين نافقوا أورك قالوا بي إن يقولون إليهم سوارك ميسد إخوانهم ولا له في الكفر أقوى ولا لا إن هو وذا قالوا إخوانا الذين ولا لا كفروا حق الديد من أهل الكتاب يهود كمدبنوا النمير أيا وحيوا إليهم يقول دارنا أيا لأن أخرجتم هذين ليدين بحيو لن نخرجنا واضعين معكم إذنك لجريدين ولا نطيع تليل مينو فيكم إذنك حال الدين أحدا قف أبدا أوليقا يا الله وإن قتلتم حدين ليدين لتقالموا لننصرنكم وإذنك رقارينا والله يبوين يشدوا حقر أيا إنهم إيقا إن إلا كاذبون بإلاو ياليه والله نخرجوا حدي يهود لبحيو لا يخرجون منافقين بحمايا معهم مع اليهود فاعمايا ولا إن قتلوا حدي يهود لتقالموا لا ينصرونهم أقرقار مايان ولئن نصروهم حتى يبس أقرقاران لا يولون كما أنبا وحي جيدين ألت بارا لبركة ثم كقدالنا لا ينصروا حقا يبلغ أقرقار ماي رامتم إذنك أي أشد درا رهبة عبسي في صدورهم لا يلقوا من الله إبوين ذلك سوف وحوا يبانهم إيقا إن قوم دديه أن لا يفقهون وحبقرني لا يقاتلونكم إذن لدك الله مما يان جميعا إيقوده إلا في قرن تقموين با إذن لدير رايا محسنة لا أودو درب قارة لا تولير قارو أوضن أو من وراء جدر دربيا لبركو إن إذن كسو الحطوران ماهان الحطوران يقال مواجهة وكفول كفولة إذن كو إيمان مايا إيقال اسكو لنتي وكلا لنتي بأسهم دقال كوضا أي بينهم بحوضا كدقال لنسيين با شديد وحول بكدرا تحسبهم وحد أمرين جميعا تضرورسا وقلوبهم لا بيالكوضا شتى متك لا تكسوه ذلك سببك وحوه لأنهم يقيني قوم دديه أن لا يعقلون وحقرا كمثل الذين من قبله سيدا سيحوري قالضوا أبلمين إني وحيسو ترى وحن يسو تريوهين ودقال كي بدر أبو رجلو بابيه قلك إني قالبهم بلن بينا إسيسيا تباتيتنا أيام وحيسترين وتبعد إليهين كمثل الذين كويبا إلا مديهين من قبلهم إيقا كوريي قريبا قردوين وكل قد خياني إيا بقر وإسكس النايين بان إيا إيسو شاقان وكس النايين إنا إسقرب النايين وإكس النايين كلك قال قول ملي أحدنا ملي أمانانا ملي كلك أما منافق هنغضو أما مشرك هنغضو أما يهود هنغضو حماها وكس من يهين كمثل الذين كوبا إلى مديهين من قبلهم إيا يكون رأيي قريبا دوان يقود دمية وبال أمرهم بدر بالو لا يغرس امر كودا باسكي سيبي دداميان ولهم اخره وحي كليين عذاب عذاب اليم العظيم كما ظل الشيطان اي الا مديه وقولدان بدر marka lugu dagaalamay shaydan baa la jiray quraash ababul kisaga ku jiray wuxuu isugu ekeeyay baadiyahaas niman degna أي قرش على هاي بقر كودي ويسقط وصوري هذا خد بدل الجيدي ويزين لهم الشيطان وأعمالهم وقال لا غالبا لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئات نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم أمرك قبت ليس قيمت محاكم هو عن إني أرى ما لا ترون ملائكتي بواركي إني أخاف الله والله أشد العقاب كي أكلوا كي با كل عدي بنو نظيره منافقين كي با قدك أدوئي كل كي قبيه قيين الله أقبعا كمثل الشيطان شيطان أيو الله تلمان ياي إذ قال قرتو الشيطان يري للإنسان إدد اكفر قالوا فلما قرتو كفر إنسان كقالوا بي قال شيطان وحو يري إني أنيك بريء أيام منك هذه كاهي إني يعني أخاف الله ألانك بقى يالي رب العالمين أنك وربك فكان وحو نغضي عاقبتهما شيطان يكو قال يجرب دنبات دوضة إني أنهما لبضوضة في النار كسقنا دان خالدين يقوك واردون لبضوضي فيها النار تقوده هذا وذلك صدى أي جزاء الظالمين أنت دومك فصميسا أبل قد كذي واك مركز سيقار اللواني تربية إلهية وموعظة عظيمة تدك مؤمنين تا من الكتل القلان مال انت الدنيا مال انك عنوس وكقلبسا كنقيم البدن إن ايضا فيسو حوشي مال انت الله قمن لهانا ما انت ايطال إذن الدنيا إن اللغوخة تلمن آخرا للضيعين مسكع دي أمانك اللغوخة مال انت قيامه أي رب المسلمين تكواني كلكم منافقين إيه يهود قادة بكي قال تعالى إلى وحي يا أيها الذين دتك آمنوا حق الرمي اتقوا الله إلهي ذن أبرتك عبسدا ولتنظر نفس نفو البهاء اكتو ما قدمت وحي أهر مريسي لغد مال تقيامه من الإيمان وصالح الأعمال اتقوا الله إلهي ذن أبرتك عبسدا وحدنا وقاتا إن الله يبوين خبير حبقال بويهي مما وحاد تعملون سميسان ولا تكونوا هانين حتى المؤمنين تتين كالذين منافقين يا يهود نص الله إلهي أبورتي إلوبي وإن الهميان ويراعان عمل صالح قدمان وعصر لنسكدائي إبن سيكو جازيي فانصاهم وحوها المانسيي أنفسهم نففيا الكوذيب إبها المانسيي أولئك كوا هم إياقا الفاسقون هو فلاغ الدين تيكا بحيو لا يستوي جن ماها أبدي قولم آياتين كودو أصحاب النار نار داتك وقال دي هرينو كشيكينا يا أصحاب الجنة قال دان دنب مصيرنا اسكو مصيري يا مآل ماها نحاجر أصحاب الجنة جنة داتك هم إياقا الفائزون هو وناك إليك كل بانيو لو أنزلنا مركز ربي قرآن كتلمامي قيم ديسة هي عظم ديسة هي إن الله حملي كريم لكن وحي شقيا أن لغوبة لقلي إيمان يجنم مدنا كفائي ديسا ماي قال تعالى فبوحي لو أنزلنا حدا ندجينو هذا القرآن قرآن كان قيمي قبضا مركز بصر كوركو دا كودجيني على جبل بور كوركو دا دانو كودجينو لرأيتا وحذر كذا جبلك إنه خاشعا يحمد الله هجنايا متصدعا للدلاعيا محول الدلاعيا من خشية الله ألك عبس شديد درادة وتلك الأمثال مهما يالك نضربها وحنوص ميني للناس دتك لعلهم تلك مدنان تولى يتفكروا إن يكون ملاقاتان هو معبود حقا الله يبول الذي الله أوصل لا إله كرمت لقعاب ذجر إلا هو إساق ماهان عالم الغيب وحقرصم اللي يقامر وشهادة وحمو قناية اللي يقامر هو إبا الرحمن نحريس بلارن أنك وذكارت ألا نحريس الرحيم مدقار هاند إكو كوبان انت رميس الرعضة ألا نحريس هو إبا الله محبوب حقور الذي الله مسجل لا إله أحد قرلق عابده إلا هو إساق ماهان الملك ألا الدولي أو بقرة الدنيا آخرة يأون إليه الكيسكالي القدوس ألا هفا أو طاهرا وعب لوي السلام إلهي سنال للك النبات قلي انتو ربنا النبات قليون المؤمن إله الرمي النبي ياشيزة بالمعجزة أيه الرمي ووعى اللوح أساقي أيه الرمي المهيمن الله إلى لي أدوميهيزة ومحنك قرصونيو العزيز الله أدوم دي سيكادقو الجبار الله حق بذن وأدوميهيزة كحق بذن المتكبر وم إذيلك الله كسر يوي سبحان الله قبل أن بذن أب عما وحي أي ربك وفن ياي يشركون لو ذا جنايان هو أب الله معبود أقوي الخالق قل إذيلك الله أبوريوي الباري الله أبوري دب الله بوي المصور الله أحد بسوياي وجانقوييوي له كل جيباله على صماء مقعي البولاياي الحسنى وناك بدن سقالي سقاشنا كونا شقنا كمديهين يسبحوا تسبيح دي سورة دايكو باللاباتي هيا يكو لاماتي يسبحوا وحاء له فايا وقال لله أنت عضيناي له يبكره ما أمك في السماوات إرالي القدوهات كسوغا وما في الأرض إرالي القدوهات أمك كسوغا إذا الكود والأرض ما في السماوات والأرض إرالي القدوهات وحا كسوغا وهو يبكره أي العزيز ألك أذن أمك الحكيم مامل ونكسن ومرتبتنا كما تالي الشيطان كما تالي الذين كوبا إلى مده من قبلهم إياكو الرئي قريبا قردوي يقول ألمي وقال أمرهم أمرك وضباس كيسا أولهم له عذاب عذاب أليم الحبية كما تالي الشيطان أي إلى مده إذ قال مرك الشيطان أويري للإنسان إنين أكفر قالوا فلما كفر حدينك قالوا بي وقال الشيطان يري إني أني بريء أي منك هذه كاي انتو اللي ميساسو كسميي إني أني أخاف الله ألا أنك عبسا خب العالمين أموينها وربيها فكان وحو نغضي حقيبتهما قريب دنبات وضا أنهما شيطانك يكوب باديي إني في النار نار قدهت كسقنادان خالدين يقو كوارايا فيها النار تقدهت وذلك ساس أجزاء الظالمين تلمي فلو يبقى يا أيها الذين ددك آمنوا حق الرمي اتقوا الله ألك عبسد ولتنظر نفس نفلارك أهدورتو ما قدمت حيور مرسطة اللي غد بري قيامه واتقوا الله إلاك عبسد إن الله يبوين خبير حقر الوحوية بما وحاد تعملون حنيا سنب سمين إيسان فيجازيكم عليه وإذن كاب المريني ولا تكونوا هاهانين كالذين كوي وكل نسوا الله إباه المامي وفانصاهم وإباه المنسي أنفسهم نففيا الكوضة ووحي إيمان صالحة يعمل صوبا أي المذن نفتوضة أخر مرينين أولئك كوى هم إذا قال الفاسقون كوى الدين تكبحي لا يستوي مسنا أصحاب النار النار دات كاديو وأصحاب الجنة جنة دات كاد مسنا أصحاب الجنة جنة دات كادا هم إذا الفائزون كل باني وحما إذا كتبت بادي ونردمانتي دعان تكون لغيو لو قر أنزلنا عند الجن هذا القرآن قرآن كان وكان على جبل وقر كذا نكود الجن ورأيته مرتي اللغود الجن وأدرك لهي على صلافتها أديك هذه وقوتها هدنا خاشعا بسبب بوركي فوقناي أي أدرك لهي متصدعا دندن بالمايا من خشية الله ألك عبسدي دراد وتلك الأمثال مهما يالك نضربها وحنوصا ميني للناس ذاتك لعلهم مبنان توضعيني يتفكروا وحن الله شيئك إبرقاتانه مسقع ضوضوا إشاقيسه هو معبود حقا الله يبوي الذي الله وصا لا إله كرحت لقعاب داجرين إلا هو إشاق مهاني عالم الغيب وحقر صنع ليقان يو شهادة وحموقنا يلبضب اسكسوا يقام هو إبا الرحمن نعريس باللارن وفتن ممكن وذكارت إبالي الرحيم متكوبان وقارهانهد لبضب لو هو معبود حقا اللي الله إبوه الذي الله وصن لا إله أحد قرلق عابد جري إلا هو إسلام هان الملك البقرة القدوس وفنا عبلا السلام اللي الكنا بدقلي المؤمن وهم يرسوشيزا المهيمن إلى لي أدوميزا العزيز كأدك أمكيزا الجبار حقبا المتكبر من إليك كسرية سبحان الله خبح ما كهوفا عما وحي أيها اللكوفا ياهي أن يشركوا قال بل ودا جنايا هو إيب الله معبود حقا الخالق إلى دنيا إيا أنكب أميوي الباري الليه بالله بيابور الدين لأورين إذن أوقد يوي المصور إلى شيء لا أركب حبكيس وجانكو يصوروا له إيب كريدي الأسماء مقعي البنائي الحسنى ونقبلا ووح مقعي ونقبلا لو نساق أهي مالا عاجلا مقعي الكيسو إساقي وهو البكافعنا بيكتو صنايا وكاسدو إساق أوفي عني أي مقعي الكيسو أوفي عنيه يسبح وحافوفة له لله إله تصبح سلا ما أون في السماوات إلى ريال قدهوت كسوغا والأرض إلى ريال كسوغا قدهوت أي دعوية مال باللسان الحال والقال هو تصبيح سلا وهو بكره أي العزيز اللك هذا أمكيس الحكيم ما ملوك.